بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، أي إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فهذا في ظاهره قد انقطع عن الحياة، ولكن وكأن شريان الحياة ما زال يتدفق بذلك الثواب الذي يوضع في ميزانه. كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله ما زال مستمرا إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا مات الإنسان انقطع عمله، عندما انقطعت به الحياة فقد انقطع ذلك العمل، إلا بهذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وهذه الحقيقة بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فشريان حياة هؤلاء ما زال يتدفق، حتى لو كان في الظاهر أنهم قد انقطعوا عن الحياة. ونحن لا شك أننا نحب الحياة، ولكن نقول: لماذا تحبون الحياة؟ لماذا نطلب المزيد والمزيد في طول العمر؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. ولكن نقول: لماذا تحبون الحياة؟ لماذا تطلبون المزيد أن يمد في أعمارنا؟ أرغبة في الحياة؟ أرغبة في النكاح؟ أرغبة في المال؟ أرغبة في الولد؟ لأي شيء نطلب هذه الحياة؟ وقبل أن نجيب نقول: إذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى وقلنا هذا الشيطان لعنه الله الله عز وجل طرده، طرده من رحمته وأبعده من تلك الرحمة لما عصى وأبى واستكبر أن يسجد لآدم عليه السلام كامتثال لأمر رب سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان طلب من ربه كما هو معلوم أن يمد له في عمره إلى نهاية الدنيا. أترى أن الشيطان لما طلب ذلك المطلب، أتراه طلب ذلك المطلب رغبة في حياة، رغبة في مال، رغبة في زوجية، رغبة في مركز مرموق يحتل في المجتمع، رغبة في تجارة أو في تملك؟ لا والله، ولكنه طلب ذلك المطلب من أجل قضية بعينها ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وقص علينا من نبأ ذلك الشيطان، كما نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فعند ذلك طلب الشيطان هذا المطلب من رب سبحانه وتعالى، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب الشيطان ذلك المطلب أن يمد في عمره إلى نهاية الحياة، والله تعالى أجاب الشيطان في مطلبه، فقال الشيطان: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. فعندها أعلن الشيطان القضية التي طلب من أجلها أن يمد في عمره، أن يحيي هذه الحياة حتى نهاية العمر. لم يطلب ذلك لكي يستكثر من طعام أو متاع، أو لكي يرغب في زوجة أو ذرية أو مال أو مكانة مرموقة يحتلها في هذا المجتمع، أبدا والله، ولكنها طلب هذه القضية بعينها أن يمد في عمره من أجل هذه القضية التي يحيى الشيطان من أجلها. قال: أنظرني ليوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. فعندها قال الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أعلن الشيطان عن بغيته، وأعلن الشيطان عن مطلبه. لماذا طلب ذلك المطلب؟ هو صاحب قضية يعيش من أجل هذه القضية، والشيطان كان مستقريا لحال الإنسان. لذلك قال لرب سبحانه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هي الخطط التي أعدها الشيطان لإضلال الإنسان، وما هي الوسائل التي يستعملها الشيطان من أجل تحقيق وتنفيذ هذه القضية. فربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا معلوما، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله عز وجل بيّن لنا أن الشيطان لما قال هذه الجملة وطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى من أجل هذه القضية، لا نقول أنه قال هذه القضية إحياء لماء وجهه، ولكن قصد ذلك المطلب وحدد الوسائل، وبدأ يخطط الشيطان في كيفية إضلال الإنسان وفي كيفية دفع الإنسان حتى يبتعد عن طريق ربه المستقيم. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا استكبار الشيطان على الامتثال لأمر ربه سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فقال الله تعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بدأ الشيطان في عمله فكان ثمرة هذا الجهد في دعوة الشيطان إلى ذلك الباطل حتى نرى جلد أهل الباطل في الدعوة لقضيتهم نقول الشيطان تكلم ذلك الكلام، هل نجح فعلا الشيطان؟ فما هي ثمرة جهد الشيطان في دعوته لذلك الباطل؟ قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، ولكنه يملك الكلام، يملك دعوة الناس إلى ذلك الباطل. والله تعالى بيّن أن الشيطان كان مستقرا فعلا لحال الإنسان، وكان مستقرا إلى المداخل التي يدخل من خلالها ويتسلل إلى داخل الإنسان حتى يدفعه بعيدا عن طريق ربه المستقيم، حتى يزيل له ذلك الباطل فيراه وكأنه الحق فيندفع وينجذب إلى فعله وهو في حقيقته باطل. زيل ذلك الشيطان، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. ولذلك معلوم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا ما هي الخطبة التي يقوم الشيطان بخطبتها في أهل النار بعدما انكبوا على وجوههم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا هو الشيطان يخطب هذه الخطبة في أهل النار، وبالتالي توبيخا وتقريعا لهم عندما انكبوا على وجوههم في النار. وما كان ذلك إلا لأنهم قد استجابوا لهذه الدعوة، والشيطان ليس له سلطان كما قال الله تعالى وما كان له عليهم من سلطان. وهذا أيضا ما يذكره الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك كانت هذه الوصية من الله تبارك وتعالى أن نحذر من الشيطان وأن نحذر من مسالك الشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولذلك نادى الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعيش لقضية ويعيش لهدف ويخطط لهدفه، ووصل ونجح الشيطان فكانت هذه ثمرة جهد الشيطان، ثمرة عمل الشيطان، ثمرة دعوة الشيطان. والشيطان لا ينام ولا يكل ولا يتعب ولا يمل من دعوة الناس إلى ذلك الباطل. هذا وجلد أهل الباطل في دعوة الناس إلى ذلك الباطل. ونتذكر أن الشيطان ما زال بآدم عليه السلام حتى طعم من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها. ما زال الشيطان بآدم عليه السلام يحاول محاولات عديدة، محاولات متكررة، لا ييأس، لا يعرف الإنهزامية. الشيطان وكأنه لا يعرف الإنهزامية. الله تعالى أمر آدم عليه السلام أن يطعم من جميع شجر الجنة إلا من شجرة واحدة، نهاه الله عز وجل أن يطعم منها، ولكن ما زال به الشيطان حتى دفع آدم عليه السلام أن يطعم من تلك الشجرة. نقول دخل بمداخل عديدة هذا الشيطان، نقول والله إن لم يصلح هذا المدخل لانتقل إلى آخر، إن لم يصلح الثاني دخل وأتى بثالث. حال الشيطان حتى دخل وتسلل إلى آدم عليه السلام وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وعند ذلك نقول حتى يؤكد على آدم هذا الأمر وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم بربه العظيم أنه ناصح لآدم عليه السلام. فعند ذلك طعم آدم عليه السلام من هذه الشجرة حتى كان ما كان مما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض بسبب أنه طعم من هذه الشجرة الممنوعة. ولكن نقول كيف طعم منها آدم؟ ما زال به الشيطان. نقول هي شجرة واحدة لم تتعدد هذه الأشجار على آدم، ولكنها شجرة واحدة معينة ليست مبهمة، ولكن ما زال به الشيطان حتى طعم آدم عليه السلام من الشجرة. ولذلك نقول قد استعمل كل وسيلة من الوسائل، كل مدخل يستطيع أن يتسلل من خلاله إلى آدم عليه السلام. لم ينجح ذلك المسلك الأول والثاني والثالث، قلنا ولكنه لم ييأس، لم يعرف الانهزامية، عنده جلد وجدية في دعوة الناس إلى ذلك الباطل، يعيش من أجل قضية. هذا هو الشيطان. ننظر إلى جلد أهل الباطل، ننظر إلى جلد الشيطان في دعوة الناس، أنه لا يعرف الانهزامية. الأمر لا يقتصر على الشيطان، ولكن هذا أيضا حال أهل الكفر والإلحاد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك بيّن الله عز وجل أنهم جادين في دعوة الخلق إلى الباطل، وبالتالي لا يضلون لا بمال ولا بأنفاس ولا بأبدان في دعوة الخلق إلى الباطل حتى ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الشاهد من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى يتكلم عن جدية أهل الباطل في دعوة الناس إلى ذلك الباطل وفي دفع الناس أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. نقول لم يظنوا لا بمال ولا بأنفاس ولا بأوقات ولا بأعمار ولا بأبدان من أجل دفع الناس أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، معنى ذلك أنهم يقومون برصد هذه الأموال من أجل دفع الناس أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. عند ذلك لم تكن دعوة هؤلاء بدعوة كلامية فحسب باللسان فحسب، ولكن لا، عندهم جدية، أصحاب قضية يعيشون من أجل هذه القضية. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كما قال الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يرصدون الأموال الطائلة من أجل الصد عن سبيل الله، من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن دين ربه سبحانه وتعالى، كي نعلم أنهم أصحاب قضية يعيشون لهذه القضية، وهي قضية باطلة ودعوة باطلة، ولكن هذا هو جلد أهل الباطل. نقرأ ذلك أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى لما نقرأ من حال فرعون هذا الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. فرعون يدافع عن قضيته، يدافع عن ملكه، حتى لو كان مقابل ذلك هو أن يقوم بقتل ذلك الداعي إلى دين رب سبحانه وتعالى. هذا فرعون، والله تعالى بيّن لنا حصيلة جهد فرعون في دعوة الناس إلى الباطل، كيف أنه يقدم قومه يوم القيامة حتى أوردهم النار. نقول حصيلة كبيرة من خلال ذلك الجهد الذي بذله فرعون لصد الناس عن سبيل ربهم سبحانه، وأن يؤمنوا بموسى وبما جاء به موسى عليه السلام، بل قام يدافع عن قضياته، يدافع عن ملكه، حتى لو كان مقابل الدفاع هو أن يقوم بقتل موسى. لذلك قال ضروري أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولما قام ذلك الرجل المؤمن يدعو لدين رب سبحانه وتعالى ويدعو القوم أن يؤمنوا بما جاء به موسى وأنه الحق من رب سبحانه وتعالى، قال له فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لم يسلم فرعون، نقول أهل الباطل لم يسلموا، لم يعرفوا الانهزامية أمام أهل الحق، ولكن نجد أنهم يخترعون الوسيلة من بعد الوسيلة ولا يكلون ولا يتعبون ولا يملون أبدا في دعوة الخلق إلى ذلك الباطل، حتى قام فرعون وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. نقول أن فرعون كيف يجيش الرأي العام، كيف يجيش الرأي العام قبل إبراز هذه القضية التي خرج لها؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا قبل صعود فرعون على ذلك الصرح، ولكن يجيش الرأي العام. كيف أنه يجيش ذلك الرأي العام حتى ينتصر لقضيته؟ فهذا فرعون، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى لكي نعلم أن الإنسان لا يصلح أن يعيش بلا قضية، لا يصلح أن يعيش بلا هم، لا يصلح أن يعيش بلا مهمة. فعند ذلك لو طرح عليك ذلك الأمر، لماذا تريدون الحياة؟ لماذا نتأسف على من مات؟ لماذا نتأسف عن من افتلتت منه الحياة؟ لماذا نتأسف؟ أكان صاحب قضية يعيش من أجلها وعند ذلك نتأسف لموته؟ فقد فات الدفاع عن هذه القضية بموته. ولماذا نتأسف؟ ولماذا نريد نحن المزيد من الحياة؟ أرغبة في الحياة؟ أرغبة في طعام، في شراب، في نكاح، في ذرية، في أموال، في مركز مرموق؟ لماذا نطلب المزيد من الحياة؟ الصحابة رضي الله عنهم انقطعوا عن الدنيا، ولكن شرايين حياة الصحابة ما زالت تتدفق علينا بالخيرات. فنحن في مجالس العلم نقول، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد مات أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكن شريان حياة أنس ما زال نابضة، ما زال تتدفق منه الحياة، بل لم نعرف هذه الحياة إلا من خلال تلك المنقولات التي نقلها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمر، وهكذا من حال الصحابة رضي الله عنهم، انقطع عن الدنيا ولكن ذكر هؤلاء لم تنقطع. لماذا؟ ما زالت شرايين حياة الصحابة رضي الله عنهم تتدفق علينا بالخير والبركات. انقطع عن الدنيا ولكن لم تنقطع أعمال الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به، وهذه العملة ننتفع بها ما كانت إلا من منقولات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عاشوا من أجل قضية. كلنا يعلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن عند موته كما هو معلوم. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد أصيب في يوم الخندق، أصيب في الأكحل رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم القبة في المسجد حتى يعوده من قريب. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في ذلك الأكحل، ولكن سعد ماذا قال سعد رضي الله عنه عند ذلك؟ دعا ربه سبحانه وتعالى، إن كان ربنا سبحانه وتعالى قد أبقى هذه الحرب بينهم وبين قريش فطلب من ربه سبحانه وتعالى البقاء، أما إذا وضعت تلك الحرب فطلب من ربه سبحانه وتعالى يندفع ذلك الدم من أكحله حتى يموت شهيدا، ولكن طلب هذه الأمنية من ربه سبحانه وتعالى ألا يميت حتى يقر عينه في بني قريظة. انظر لماذا كانوا يطلبون الحياة، كانوا يطلبون الحياة من أجل الحياة، من أجل ذلك الهم وهذه القضية. فهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن كما هو معلوم، حتى نعلم مكانة ومنزلة ومن قبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولكن يطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. يطلب ذلك، يبقى في الحياة من أجل الدفاع عن دين رب سبحانه، الذب عن دين رب سبحانه وتعالى، من أجل أن يرفع ذلك السيف للقضاء على الشرك وعلى أهله. وأما إن كانت قد حرق وضعت الحرب أو وضعت الحرب بينهم فطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يتتفجر الدماء من عروقه، فطلب من ربه سبحانه وتعالى هذه الأمنية أنه يقر عينه بالحكم في بني قريظة، فكان ما طلب سعد بن معاذ رضي الله عنه. معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تراه كان يبكي بكاء شديدا. لماذا كان يبكي معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ كان يبكي لأنه سينقطع عن تلك الطاعات التي كان يعمر وينور بها الدنيا، كان حينقطع عن الصيام بالنهار وينقطع عن القيام بالليل، عن مكبدة الليل وعن ظمع الهواجر. هذه حياة الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يطلبون الحياة من أجل الحياة، من أجل الزواج، من أجل المال، من أجل الطعام أو الشراب، ولكن كانوا أصحاب هم، كانوا أصحاب قضية، كانوا أصحاب مهمة. ولذلك معلوم أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال عن هذه الصورة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قال هذه الصورة نعتت لنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت إذانا بانتهاء هذه المهمة التي اصطفى الله عز وجل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت الصحابة أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد حان وقد اقترب. لماذا؟ لأنه كان يحيى من أجل قضية، يحيى من أجل مهمة، انتهت هذه المهمة بانتهاء ذلك الشرع واستكمال ذلك الشرع. فلما نزلت الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعند ذلك علمت الصحابة أن الله تعالى نعت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك على مفارقة الحياة. لماذا فهموا هذا الأمر؟ لماذا فهمت الصحابة ذلك الفهم؟ نقول لأنهم يعلمون أن الله تعالى قد اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المهمة، وقد انتهت هذه المهمة باستكمال تلك الشريعة، فكان ذلك إذانا باقتراب موعد أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الإنسان قد ينقطع عن الحياة، ولكن شريان حياة الإنسان ما زال متدفقا، لو كان صاحب قضية عاش من أجلها، فلو مات فقد انقطع عن الدنيا، ولكن ما زالت هذه القضية حية. وقد يكون ذلك شريان حياة هذا الرجل، نقول شريان ولا يتدفق إلا من بعد موته، كحال غلام الأخدود. غلام الأخدود فما تدفقت هذه الحياة إلا بموته، بل كان موت غلام الأخدود هو السبب في دخول الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. فما طلب الحياة، ولكن طلب أن ينشر ذلك الدين، أن يبث وينتشر ذلك الدين حتى لو كان بموته. فشريان حياة الإنسان لا ينقطع بموته إن كان من أصحاب القضايا كحال الصحابة رضي الله عنهم، وكحال الداعية الذي يدعو إلى دين رب سبحانه. فينقطع عن الدنيا فنقول شريان حياته لم ينقطع بعد. وإلينا هذه القصة، قصة الداعية. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة هذا الداعية كنموذج يحيى الإنسان المسلم من خلاله، حتى نتعلم كيف نكون أصحاب قضايا، كيف يكون نعلم ما هي المهمة التي انتدبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما خلقنا لأجل طعام أو شراب، ولا من أجل دنيا، ولا نكاح ولا زواج، كل هذه عوارض، ولكن أنت مطالب بالذب عن دين ربك، أنت مطالب بحمل لذلك الدين وهم ذلك الدين، وأنت مطالب أن تقوم بنشر ذلك الدين. فكانت هذه القصة قصة داعية، ربنا سبحانه وتعالى تولى بنفسه أن قص علينا ذلك القصص. ألا هو أول رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض؟ هو نوح عليه السلام. والله تعالى كما قال وكما بين ما هي المهمة التي انتدب عليها نوح عليه السلام كغيره من الأنبياء والمرسلين. ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، حتى نتعلم كيف نعيش لقضية، وكيف نعيش وأنت تحمل ذلك الهم، وكيف تعيش لمهمة. وإلا فحياة الإنسان حالها كحياة البهائم في طعامهم وشرابهم. والله تعالى لما وصف لنا من حال الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، الله تعالى بيّن هذه حياة الكافر، حياة البهائم. أما المسلم فهو صاحب قضية وصاحب مهمة، المسلم صاحب هم لابد أن يكون حاملا لمسؤولية ذلك الدين. ولولا هذه الطائفة الأولى التي تحملت مسؤولية ذلك الدين ما وصل إلينا ذلك الدين بهذه الصورة الصافية، هذا نبع صافي ما وصل إلينا إلا على دماء الأكابر التي أريقت في سبيل الله حتى يتحملون مسؤولية ذلك الدين، كانت لهم قضية يعيشون من أجلها. هذا نوح عليه السلام. الله عز وجل كما قال: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح عليه السلام، لماذا كان نوح؟ نوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه. معلوم هذه الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها نوح عليه السلام مع قومه في دعوتهم إلى ذلك الحق. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وكذلك نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كلها كانت دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وصورة الدعوة لم تتمثل في سويعات أو في لحظات من يومه، يقضيها في الدعوة إلى دين ربه سبحانه وتعالى ثم ينصرف إلى شأنه. لا، حياة الداعية ما تكون هكذا، حياة المسلم ما تكون هكذا. انظر إلى حال نوح عليه السلام، تدبأ ربنا سبحانه وتعالى لهذه الوظيفة. ونوح عليه السلام معلوم أن الجبهة الداخلية أيضا حالها كحال الجبهة الخارجية. الجبهة الخارجية نقول عند ذلك كيف كانت تقابل نوح بالاتهامات، وكانت تعترض طريق نوح عليه السلام، وكذلك الجبهة الداخلية أيضا هناك معوقات في الجبهة الداخلية لنوح عليه السلام، متمثلة في ولد الذي مات كافرا وفي امرأة الكافرة كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام مكث هذه الفترة الزمنية الطويلة لم يرى طعما للراحة لا في الداخل ولا في الخارج. لحتى نتعلم طبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح عليه السلام امتثل لأمر ربه، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثم ذكر لهم ثمرة الاستجابة. يبقى نوح عليه السلام أرسله الله عز وجل لنظارة قومه، كان يخوفه من ربه سبحانه وتعالى ومن عقوبته، وأن ذلك الكفر حيلحق الضرر بأهله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فنوح عليه السلام دعا قومه، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. دعاهم إلى توحيد ربهم سبحانه، دعاهم إلى ترك ذلك الشرك والكفر بربهم سبحانه وتعالى، وبين لهم ثمرة الاستجابة، ثمرة الطاعة. لأن الإنسان بدأبه يحب العوض، يحب دوما يا ترى ما هي الثمرة التي أتحصل عليها من استجابته من امتثاله. فقال لهم نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يبقى ثمرة الاستجابة أن الله تعالى يغفر لهم ما سلف من شركهم لو آمنوا بربهم وأسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. وكذلك الله تعالى يترككم هذه الفطرة التي يتمتعون بها بالدنيا مع طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فكانت دعوة نوح عليه السلام، فقدم نوح عليه السلام ذلك التقرير حتى نعلم كيف تكون الدعوة. الدعوة عندنا تتمثل في محاضرة، تتمثل في موعظة، تتمثل في خطبة. هذه الدعوة، الدعوة عندنا لا تكون إلا داخل حيز المسجد. نقول: لا، أنت لم تفهم طبيعة المهمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، أنت لم تفهم طبيعة الدعوة، فقد قصرنا طبيعة الدعوة على ذلك الأمر. ولكن الدعوة أعم وأشمل من ذلك. انظر إلى كلام نوح عليه السلام من خلال ذلك التقرير الذي يقدمه عن دعوته. قال نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نتخيل، يعني لو نظرنا إلى ما ذكر الله عز وجل من شأن نوح عليه السلام، ننظر نقول: متى كان يطعم نوح عليه السلام؟ لا نرى ذلك. متى كان ينام نوح عليه السلام؟ لا نرى ذلك. متى كان يقضي نوح هذه الحاجات المتطلبات الشخصية؟ لا نرى ذلك. نوح عليه السلام قضى كل اللحظات كل الدقائق كل الأنفاس في دعوة الخلق لدين الله تبارك وتعالى، عسى أن يقود. قد نسى متى يطعم نوح عليه السلام، متى ينام، فقضيته ليست في النوم ولا في الشراب ولا في الطعام ولا في المصامرة ولا في حاجاته الشخصية، ولكن كانت دعوة نوح عليه السلام كما قال لنا ربنا سبحانه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لم تقتصر على ساعة من اليوم، لم تقتصر على درس من دروس العلم من كذا إلى كذا، نقول لا، الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. انظر كما بينا في المقدمة كيف يفعل الشيطان، نقول أن الشيطان لا ينام، ولو نام الشيطان لاسترحنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله، صاحب قضية صاحب القضية لا ينام. نقول أن النوم لا يلاعب جفون الداعية أبدا، لا يلاعب جفون صاحب القضية، هذا الشيطان لا نعرف متى ينام، هذا الشيطان هو في الباطل. ولذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ثمرة جهد ذلك الشيطان في دعوة الناس إلى الباطل، وكيف أنه فعلا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فعلى ذلك هذا نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا، نقول في أي ساعة من الليل، في أي ساعة من النهار، ولم يقتصر في دعوته على حوائط مكان أو على مكان حيز بعينه، نقول لا، نوح عليه السلام غشى الناس في أماكنهم، في بيوتهم، في مقاهيهم، في نواديهم، في أي مكان، صاحب قضية قام بعرض وطرح هذه البضاعة على الناس، لم ينتظر الناس حتى يأتون إليه ليقوم بعرض السلعة أو البضاعة، لا، نقول صاحب الدعوة صاحب القضية حاله كحال ذلك التاجر الذي يتاجر على ذراعيه، يحمل هذه البضاعة إلى الناس، يطرق عليهم الأبواب في بيوتهم، في محلاتهم، في ناديهم، أنه صاحب قضية. وعلى ذلك لا سبيل للحياة إلا من خلال توزيع تلك البضائع حتى يتحصل على تلك الربحية التي يعيش من أجلها، يعيش بسببها. فكذلك الداعي لدين الله عز وجل يرجو هذه الحياة الطيبة عند ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك لا يظن بنفس، لا نقول لا يظن بساعة، لا يظن بنفس ينفق ذلك النفس بعيدا عن الطريق الذي وصله إلى ربه سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نقول والله إن القوم لو تركوا نوح عليه السلام ومضوا في طريقهم لا، لكنهم كانوا يضعون الأصابع في الآذان حتى لا يستمعون إلى قول نوح عليه السلام، ثم كانوا يضعون الثياب على وجوههم يقولون اغرب عن وجوهنا، نحن لا نريد أن نراك أو أن نستمع إلى كلامه. نقول سفاهة وجهالة كانت على نوح عليه السلام، وما صده ذلك عن قضيته ولا عن مهمته. لم نعرف أن نوح عليه السلام تسللت له الهزيمة النفسية، وكذلك الداعي لدين ربه سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن تتسلل إليه الهزيمة النفسية بأي حال من الأحوال، أنت على الحق وصاحب الحق مؤيد من قبل ربه سبحانه وتعالى، ولا عبرة بالنتائج، لا تنظر النتائج ولكن تنظر إلى ذلك الواجب الذي انتدبنا الله عز وجل من أجله، أدينا ذلك الحق الذي علينا لله تبارك وتعالى أم لا. أنت لست مسؤول عن نتائج، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فيأتي النبي ومعه الرجل، والنبي يأتي معه رجلين، والنبي اللي معه الرهب، والنبي ليس معه أحد. نقول والله ما قصر هذا النبي وما أصيب هزيمة نفسية، ولكن دعا ودعا حتى أتاه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت لا تسأل عند ربك سبحانه وتعالى عن نتائج، ولكن أنت مسؤول عن قيامك بهذه المهمة، وعلى ذلك لا إحباط يتسلل إلى قلب الداعي نتيجة لعدم استجابة الناس، ولكن مزيد من الجهد، لابد أن يكون هناك مزيد من الجهد مع تباطؤ الناس في الاستجابة، يبقى هذا يتطلب مزيد من الجهد. هذا نوح عليه السلام كان يدعو الناس فرادى وجماعات، يأتيهم في أماكنهم، في نواديهم، في بيوتهم، يغشاهم في أماكنهم، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ظل على ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، نتخيل نتصور ذلك الأمر، أن نوح عليه السلام يمر على أولياء القوم يتسفهون عليه، يجلون على نوح عليه السلام، نقول على ذلك ما كان يقصر، يمر مرة ثانية ويدعو هؤلاء القوم، يدعو هؤلاء القوم هم الذين تسفوا عليهم في المرة الأولى تسفون عليهم المرة الثانية، لكنه لا يأبه لذلك، عليه مهمة، علي أن أبلغ ذلك الحق. عسى أن يكون بعد المئة الأولى من يستجيب لنوح، وإن لم يكن عسى أن يستجيب له بعد المئة الثانية، بعد المئة الثالثة. ليس علينا عند ذلك أن ندخل هذا الإيمان إلى القلوب، ولكن أنت مطالب بدعوة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال نوح عليه السلام في تقرير الذي قدمه عن دعوته، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. ثم بيّن لنا ما هي المادة الدعوية التي ندعو من خلالها الناس، كيف تكون الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، ما هي المادة الدعوية التي تسلح بها الدعية في دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى دعوة نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكان بدأ بأسلوب الترغيب، وبدأ أيضا بتحفيز الناس وإظهار ذلك العوض والثمرة من استجابة القوم. أولا طلب من القوم أن يعودوا ويتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغفر ذلك الذنب، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم، اقلعوا عما أنتم عليه من الشرك والإلحاد من ذلك الكفر، عودوا لربكم، توبوا إلى الله تبارك وتعالى، فلتعلنوا توحيد الرب سبحانه وتعالى ولتتركوا ما أنتم عليه من الشرك والكفر، والله تعالى يغفر لكم ذلك الذنب، يغفر سبحانه وتعالى، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فنوح عليه السلام حفز القوم ورغب القوم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ورغبهم أيضا أن هذه الأعمال الصالحة لها ثمرة يبنيها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، نبني هذه الثمار في الدنيا قبل الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، من أراد الحياة السعيدة فعليه بطاعة ربه سبحانه وتعالى. هذه الطاعة نقول تحتل بها وتسعد بها عند ربك سبحانه وتعالى في الآخرة كما أنك تسعد بها في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هكذا قال الله تعالى. فأنت بهذه الطاعة تطعم في الدنيا ولك ذلك الثواب عند ربك سبحانه وتعالى في الآخرة. فسعادة المرء كامنة في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن السعادة في بعد الإنسان عن شرع رب، نقول لا والله، إنها سعادة زائفة، الشيطان يزين لك ذلك الأمر، الشيطان يزين لك ذلك الأمر. وكأن السعادة عندما ينفك الإنسان من شرع رب، نقول لا والله، أنت واهم، أنت لا تعلم، فالله عز وجل الذي خلقنا حدد لنا ما هو الطريق الذي نلتمس من خلاله السعادة، السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكانت الدعوة، دعوة نوح عليه السلام لقومه، كانت بالترهيب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلما رأى ذلك التخاذ من الناس ولم يستجيبوا، استعمل الأسلوب الثاني، أسلوب الترهيب، وعرف الناس بربهم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تخيل كيف يعرف القوم ربهم سبحانه وتعالى. عندما نتكلم مع الناس، نحن نتكلم مع الناس عن الصلاة، عن كذا عن كذا، لكن لم نتكلم عن أصل الأصول، عن صلب القضية، التوحيد الرب سبحانه. تعرفهم بالرب الذي نعبده، هذا رب الذي أعبده. عند ذلك نوح عليه السلام بيّن وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم نشأ نوح عليه السلام يبين نعم الرب سبحانه وتعالى على خلقه، ويبين لهم قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث من بعد الموت. هذه قضية لابد من إحيائها، ولابد من إبراز معلم هذه القضية، قضية البعث من بعد الموت، فإنها قضية ضابطة لسلوك الإنسان، وهي القضية التي نقوم من خلالها سلوكيات الإنسان. لذلك قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعرفهم بربهم سبحانه وتعالى، ويعرفهم بقدرة الرب سبحانه وتعالى، يعرفهم بنعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا عسى أن يتحرك القلوب اتجاه الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم، والذي خلقنا، والذي خلقنا قادر على إعادتنا من بعد الموت. لماذا عند ذلك تنكرون ذلك البعث، ونقول أن خلق الإنسان في حد ذاته لا بيان واضح على قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث؟ الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه. فعلى ذلك نوح عليه السلام أبرز معلم هذه القضية، قضية البعث من بعد الموت، وبيان قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث الناس من بعد موتهم. فالله تعالى كما خلق العباد من عدم، هو قادر سبحانه وتعالى على إعادتهم. الله تعالى كما وصف لنا أنه خلق الإنسان من تراب، ثم كان ذلك التناسل، وكذلك أيضا يعود الإنسان من بعد موته إلى التراب، ثم يبعث بعد ذلك يوم القيامة لما يأذن الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال له نوح عليه السلام: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي، شكى نوح عليه السلام يا رب سبحانه وتعالى غلظت هذه القلوب وقسوت هذه القلوب. فقال نوح عليه السلام: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. نقول في المقابل أن البلاء من القوم لم يدعوا نوح ودعوا هؤلاء، ولكن لا، إنهم أرصدوا الأموال، وكذلك أيضا ما ظنوا لا بأعمارهم ولا بأنفسهم ولا بأبدانهم من أجل الصد عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى. فكانت هذه الشكوى من نوح عليه السلام يا ربي. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. ثم تعاقد القوم وتمالى القوم على نوح عليه السلام، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذا نوح عليه السلام يبين ويشتكي لربه سبحانه وتعالى من قسوة هذه القلوب. لم ينهزم نوح عليه السلام، نوح عليه السلام لم يتشكى هذه الشكوى كنتيجة أنه قد فت في عضد نوح عليه السلام، لا والله، ولكن نوح عليه السلام ما قصر في دعوة الخلق. وعلى ذلك نقول أن الهزيمة النفسية ليس لها مكان، هذا مصطلح غير معلوم تماما عند الدعاء لدين ربهم سبحانه وتعالى. يعلمون أن المستقبل لذلك الدين، لأن الله تعالى كما قال: والعاقبة للمتقين. فهذا موسى عليه السلام يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذه قضية ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذه القضية أن العاقبة للمتقين، ولكن إياك أن تمل أو تكلم من دعوة الخلق لدين ربه سبحانه حتى لو تباطأ القوم في استجابتهم لدين ربه سبحانه وتعالى ولدعوتك إليهم. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالله تبارك وتعالى بين أنه لا يعاقبون ويعذبون في قبورهم كنتيجة لهذا الكفر والشرك بربهم سبحانه وتعالى. فكانت محصلة ذلك الشرك وهذا الكفر تعود على صاحبها بالوبال في الدنيا والآخرة، أولا في قبره، ثم بعد ذلك إذا رد إلى ربه سبحانه وتعالى يعذبه ذلك العذاب الشديد. فنوح عليه السلام دعا ربه سبحانه وقال: قال نوح ربي لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح عليه السلام في نهاية رحلته الدعوية رفع يديه، رفع كفه إلى ربه سبحانه وتعالى، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذروا يضلوا عبادك ولا يلجوا إلا فاجرا كفارا. نقول هل تسرب أو تسلل ذلك اليأس إلى نوح عليه السلام حتى يأس من قومه فرفع يديه رب؟ نقول لا والله. ولكن نوح عليه السلام لما قال له ربه سبحانه وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، علم نوح عليه السلام أن الله تعالى طمع على قلوب هذه الطائفة، فعلم عند ذلك أنه لا سبيل ولا طمع له في إيمان أحد هؤلاء القوم، ولكن لن يؤمن مع نوح إلا الطائفة التي آمنت معه، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعند ذلك علم نوح عليه السلام أن ذلك هو الحق من ربه سبحانه وتعالى، فدعا على هؤلاء القوم لأنها لا تقر عين الداعي أبدا. عندما يرى ذلك الشرك بمعالمه قد برز أو ظهر، نقول لا استقرار أبدا لحياة الداعي لدين الله عز وجل طالما أن الشرك ما زال موجودا، ولا إقرار لعينه أبدا إلا لما يزال ذلك الشرك ومعالم الشرك من الأرض بأكملها. لذلك كانت هذه الدعوة من نوح عليه السلام، قال وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كيف علم ذلك؟ نقول أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلم نوح عليه السلام أنه لا إضافة إلى رصيد المؤمنين، فكان لابد من دعوة نوح عليه السلام على قومه بالهلاك، لأن الله تعالى قال لنوح عليه السلام أنه لا طمع في إيمان يزاد به الطائفة المؤمنة التي آمنت مع نوح عليه السلام. ثم كان ذلك الختام لحياة نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذه قصة داعية، قصة نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ومكث كما قلنا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى دين ربه سبحانه وتعالى. وكما قلنا لم تقتصر دعوة نوح عليه السلام على شويعات من يومه، على لحظات من يومه، على توقيت محدد من يومه. نقول لا والله، أن نوح عليه السلام كان يدعو قومه بالليل والنهار، كان يخشى الناس في مجالسهم في نواديهم في أماكنهم في بيوتهم، يخشاهم ويدعوهم إلى دين الله عز وجل، وهم عند ذلك يقومون بغلق الأبواب في وجهه. ولكن عند ذلك نوح عليه السلام يعاود للمرة الثانية والمرة الثالثة، حتى نهاية حياة نوح الدعوية عليه السلام، حتى نعت له ربه سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه الدعوة لدين الله، هذا صاحب الهم، هذا صاحب القضية. فإن مات الداعية فشريان حياة الداعية ما زال يتدفق بذلك الخير كما قلنا من حال الصحابة رضي الله عنه، فنحن يغشان الصحابة رضي الله عنه في مجالسنا. نقول قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن لماذا خلد الله عز وجل ذكر هؤلاء؟ نقول لأنهم قد استجابوا لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرواية واحدة، وهذه الرواية لابد أن يتمثلها كل إنسان مسلم. أنت مسؤول عن دين ربك سبحانه وتعالى، لو كان هناك نوع من أنواع التقاعس فهذا لا يعفي الإنسان من المسؤولية، أنت مسؤول. كل مسلم لابد أن يدعو لدين الله عز وجل، وكما بينا أن الدعوة غير مقصورة على محاضرة أو موعظة أو على خطبة، هذه صورة من صور الدعوة، ولكنها ليست الصورة العامة الشاملة، ولكن الصور العامة الشاملة في كل ميادين الحياة. نقول في كل ميادين الحياة، نقول في الطريق عند البيع والشراء، عند ركوب المواصلات، نقول وأنت تمر على المقاهي، كل ذلك مجال الدعوة، هذا هو ميادين الدعوة. ولذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بلغوا عني ولو آية، قال بلغوا عني ولو آية، كلمات معدودة. نقول كلمات معدودة، لو كتبناها ما امتلى بها السطر أبدا، كلمات معدودة. نقول لا نحتاج إلى كتابتها، ولكنها كلمات بمجرد أن تقع في مسمع الإنسان لسطر هذه الكلمات في قلبه، فهذه كلمات نقول عليها انطلاق الإنسان إلى ذلك الميدان. بلغوا عني ولو آية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات التي ودع بها الدنيا في خطبة الوداع، قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. نقول أن الصحابة رضي الله عنهم استجابوا لهذا الكلام، وكانت هذه الروايات هي مبدأ انطلاق الصحابة رضي الله عنهم إلى ميادين الدعوة وإلى ميادين الحياة. بلغوا عني ولو آية، حملوا هذه الآية وقاموا بتبليغها، قاموا بتبليغها. ده حال الصحابة رضي الله عنهم. وإلا نقول أن أنس بن مالك مثلا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بلغ. نقول بلغ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنون. لماذا نكتم ذلك العلم؟ نقول: كم من سنوات نحن نتعلم، كم من أيام نحن نتعلم، أين ذهب ذلك العلم؟ أين وضعناه؟ أين وضعنا ذلك العلم؟ أين ذهبنا بذلك العلم؟ لماذا لم نقم بنشره؟ ألم نسمع إلى كلام الله عز وجل؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون يقولون: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا هذه الآية لا سكت عن الكلام، ولكن هذه الآية كان يراها فكانت تدفعه إلى تحديث القوم حتى يستمعون من كلام ربهم ويستمعون من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. وكما بينا أن شريان حياة الداعية قد يتدفق من بعد موته، قلنا كحال غلام الأخدود، كحال غلام الأخدود. هذا كلام نقرأه، ولكن أين موقع ذلك الكلام من حياتنا؟ كيف نصوغ الحياة على أساس من ذلك الكلام الذي نقرأه في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعجز أن تتكلم مع إنسان حتى لو كان منفردا؟ أتعجز عن ذلك؟ أتعجز أن تتكلم مع زوجك؟ تكلم مع أخيك، مع أبيك، مع أمك؟ أتعجز عن ذلك؟ أتعجز أن تقول: لقد استمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ أتعجز أن تقول: لقد تعلمنا آية من كتاب الله تبارك وتعالى؟ فعلى ذلك إياك أن ينقطع شريان الحياة بموتك، ولكن عليك أن تعلم أن شريان الحياة لابد أن يتدفق حتى لو انقطعت عن الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطعت به الحياة، انقطع عمله إلا من ثلاث: ما زالت هذه الأعمال مستمرة، ما زالت تتدفق في ميزان حسناتي، صدقة صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذه شريان حياة الإنسان المتدفق، ما ينبغي ما ينقطع بموتك كحال الكثيرين من الناس، فقد انقطع عن الدنيا وانقطعت شرايين حياة هؤلاء، لم تعد متدفقة بذلك الخير. ولكن نقول أن شرايين الدعاء لدين الله عز وجل لم تنقطع حتى بموتهم، فما زلنا نأخذ من علمهم، وما زلنا نأخذ من طرقهم، وما زلنا نتعلم من أساليبهم. وكذلك أيضا نقول أن المبلغ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا علم ينتفع به، وإياك أن تظن أن العلم الذي ينتفع به معنى ذلك أننا لابد أن نقوم بتدريس الكتاب بأكمله، لا والله، حتى لو علمت آية واحدة من كتاب ربك، ولكن ما زالت هذه الآية تتداول بين فلان وفلان على مر الأعوام. نحن الآن عندما نتكلم نقول: قال ابن تيمية رحمه الله، هذا لم يكن من الصحابة رضي الله عنه، مات ابن تيمية، ولكن شريان حياتي ما زال يتدفق لنا بهذه العلوم التي بثها ابن تيمية رحمه الله. نقول: قال الإمام النووي رحمه الله، نترحم عليه، نتخيل نحن ندعو له بالرحمة، ما هي العلاقة التي بينه وبينه؟ له ذلك الحق علينا، فقد تعلمنا من علمه. مات الإمام النووي، لم نراه، لم نعلم له وصفة، ولكن وصل لنا من علمه، فعند ذلك نقول: قال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله، أبو بكر أبو زيد رحمه الله، هؤلاء علماء ماتوا ولكن تركوا لنا هذه العلوم، انقطع عن الدنيا ولكن شارين حياة هؤلاء، ما زالت تتدفق لنا بذلك الخير وبهذه العلوم التي قاموا بحملها ونشروها على الناس. لماذا نشروها؟ قلنا حتى يكون دعاء إلى الخير، دعاء إلى الجنة، وفي المقابل هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلنتعلم ذلك الجلد كما بينا من حال الشيطان، والشيطان نقول وضع الوسائل وكذلك وضع البرامج التنفيذية كيف يصل إلى هدفه. هذا هو الهدف الاستراتيجي. نقول هدف الشيطان كما وضحه لنا ربنا سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق وما كان له عليهم من سلطان. الشيطان ليس له سلطان، ولكن نقول هو صاحب قضية يدعو إلى ذلك الباطل، يدعو إلى ذلك الباطل. فكانت هذه ثمرة جهد الشيطان، لأن هذا جهد بذله في دعوة القلب إلى الباطل وصل إلى تلك الثمار. لذلك كانت الوصية من ربك: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فعلى ذلك أين حياتنا؟ لماذا نطلب الحياة؟ لماذا نتأسف على موت فلان؟ لماذا نتأسف أن فلان قد ابتلت من الحياة؟ لماذا نتأسف؟ لماذا تتأسف وتخشى أن تموت؟ فما هي القضية التي تحيا من أجلها؟ أنطلب أمزيد من الطعام والشراب؟ أمزيد من المال؟ أمزيد من عمل الدنيا؟ ما هو المطالب الذي نطلبها من خلالها أن نعمر في تلك الدنيا؟ بينا أن الشيطان لما طلب أن يمد في عمره إلى نهاية الدنيا كان من أجل ذلك الهدف، ليس لرغبتي في الدنيا ولا رغبتي في الحياة ولا رغبتي في النكاح ولا الأولاد ولا التجارة ولا المراكز المرموقة، لا، كان الهدف أعلى. والشيطان خطط لذلك الهدف، خطط لذلك الهدف كما بينا من كلام ربنا سبحانه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان قد صدق إبليس فيما قال بعدما كان مستقرئا لأحوال الناس وطبائع الناس. فعلى ذلك هذا ما أردنا أن نذكره، أنك لابد أن تتحين هذه الفرصة. نحن في فرصة، نحن في سعة، نحن في عافية، ما زالت الأعمار ممتدة لنا. ربنا سبحانه وتعالى لم يقض علينا بالموت كما قضى على من مات سابقا، نحن أموات ونعلم أننا إلى موت لا محالة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمد في أعمارنا. فماذا ستفعل في عمرك الباقي؟ ما هي القضية التي ستحيا من أجلها؟ أتريد فعلا أن يمتد ذلك الشريان لحياتك من بعد موتك، أم تريد أن ينقطع بانقطاعك؟ وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو المنهج، تقول هذه الآية التي ننطلق من خلالها: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لن نجد قولا أطيب ولا أحسن من الدعوة لدين الله، من تعليم الجاهل، من تعريف الناس بربهم، من تعريف الناس بشرع ربهم بأوامره بنواهيه. لن تجد قولا أطيب ولا أحسن من ذلك القول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.